رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب وما أهمد أرى تنزيل يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب وما أهمد أرى تنزيل يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب وما أهمد أرى تنزيل يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب وما أهمد بنى السعاد فعاد صبر محلول وعقل لب فؤاد صب معقول وما سليم وسلم والرباب أما سعدى وعلوى وهند ولا حاجيل يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب وما ذا الكل غير سعاد ما به أرب وغير ما تتوي ذرنا باطل هي المرام وهي عين المراد وهي روح الفؤاد وذاك العرض والطول يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب وما فمن لي بعرف سعاد أو شذار شيء مهبها بالغد ما أخضب ومعسول وأحور العين في ذاجن وفي كحل جعد الشعور له اليغوت إكليل يا رب صل على الزين والحسن والحسنى له وله كل الكمال ومنه الفضل مبذول أكرم به من وحيد مفرد علم أعظم به من حسين صغره لول يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب وما ودار تهديل أما البدر ما الشمس ما الغزلان ما أريم حتى أشبهه ما ثم تمثيل ما في الوجود سواه لا ولا أحد إلا ومنه به فعل ومفعول يا رب صل على المختار ما تليا أم الكتاب وما فوالوجود وكل الخلق غاطبة وأن في معدن العدم الأصلي معدول يا واحد الدهر يا عين الوجود ويا من لا يحيط به عقل ومعقول يا رب صل على المختار ما تليا أم الكتاب وما دار تهديل أنت المحيط فما يحطط حوطته إن الإحاطة في ذا الشان تضليل فخذ أزمة غالب بالرسول إلى حظيرة دينه أغوث القدس والسول يا رب صل على المختار ما تليات أم الكتاب وما تهديل والحكم حكمك والمعروف أنت له والفضل فضلك منك المن مأمول فامنن وجد وتكرم أن تزو من النلة واعطب بملح سؤال أنت مزول يا رب صل على المختار ما تليا ثم الكتاب وما مدى لتهتين بمصطفى الكون محمود الخليقة مأول قد كان خادمه في الوحي جبريل صلى عليه إلهي كلما تليت أم الكتاب وما مدار تنزيل يا رب صل على المختار ما تليت أم الكتاب وما مسلم ما تجلى في مظاهره وما استدار بها هذا الكون تهليل مع الرضا والهنا والبسط من مدد مهما أتى قرئا في ذكر إنجيل يا رب صل على المختار ما تليا ثم الكتاب وما مدار تنزيل مع الرضا والهنا والبسط من مدد مهما أتى قرئا في ذكر إنجيل والآل والصحب مهما غلزوا ولهن بنى سعاد فعاغد صبر محلول